مرأة مثلا في تطلع على جريها شعر أسود طويل، يجوز إنها تستعمل صبغة مثلا تشكره مادة ثانية صفرة لتشفير الشعر الأسود، الصبغة شو بتساوي؟ تشكر شعر جريها أسود بكون أصفر، شو بتساوي بالشعر؟ تحط عليه صبغة، لك فهمت شو بتساوي الصبغة هي؟ بس بتغير لون الشعر من الأسود للأصفر. لا ما بيجوز. ما بيجوز. لا.